بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ورضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب المسجد الأقصى. قال أخبرنا عبد العزيز، قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أنبانا القاسم بن جعفر، قال أنبانا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا النفيلي، قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن ابن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: ائتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديل، ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديل. فدل هذا على أن المسجد الأقصى مما يشد إليه الرحال، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيجوز شد الرحل إلى المسجد الأقصى لأنه من المساجد التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الأقصى قال: ايتوه فصلوا فيه، ايتوه فصلوا فيه. ولكن كانت البلاد يومئذ حربا، يعني لا يستطيع أحد أن يذهب إلى هناك. قال: فإن لم تستطيعوا فابعثوا بزيت تسرج به قناديل، يعني افعلوا فيه خيرا. فدل هذا على مشروعية، بل على استحباب الصلاة في المسجد الأقصى وشد الرحال إلى ذلك. أما إلى غير ذلك من المساجد فلا يشرع، كما سبق وأسلفنا، لا يشرع شد الرحال إلى أي مسجد على وجه الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. سيأتينا الكلام في مسجد قباء، وهل يشد الرحل إلى مسجد قباء أم لا. مسجد قباء له فضل كما سيأتي في الصلاة فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشد إليه الرحل ولم يأمر بشد الرحال إليه. ولهذا قال العلماء: من كان في المدينة فإنه يستحب له أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه كما كان النبي يفعل، لكن أن يشد الإنسان الرحال إلى مسجد قباء من بلده فهذا لا يجوز، أن يسافر إليه فهذا لا يجوز. لكن لمن كان بالمدينة، من كان بالمدينة فإنه يشرع له أن يأتي مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل أسبوع فيصلي فيه. نعم. قال رحمه الله: باب مسجد قباء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله يفعله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار، وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو قريب وسفيان بن وكيع، قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع وسيد بن زهير الأنصري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وهذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى: ولا نعرف لأسيد بن زهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد اسمه زياد مدني. فهذا دل على فضيلة الصلاة في مسجد قباء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كل أسبوع فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم، ويذهب إليه ماشيا وراكبا. وكان ابن عمر يأتي إلى مسجد قباء أيضا كما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن النبي كان يأتيه ماشيا وراكبا يعني لا يشد إليه الرحال، لأنه من المدينة، مسجد قباء في المدينة. ولكن غاية ما في الحديث، غاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في هذا المسجد، وجعلها صلى الله عليه وسلم كعمرة. فالصلاة في مسجد قباء، إذا أتى المسجد مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، كان ذلك له كعمرة كعمرة. وهذا يدل على فضل الصلاة جدا في مسجد قباء، هذا يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. لكن نقول من غير شد رحل. إذا من البقاع الفاضلة من جهة المساجد مسجد قباء، يبقى عندنا المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ومن المساجد أيضا ورد لها فضل مسجد قباء. مسجد قباء، يبقى إذن أفضلية الأماكن أو أفضلية إيقاع العبادة في أزمنة معينة لا يعرف إلا من جهة النص، لا يعرف إلا من جهة النص. يبقى لا نستطيع نحن نبين فضل مكان أو فضل زمان أو نبين فضل إيقاع العبادة في بقعة معينة إلا بنص، وهذا باختصار شديد. فمن ادعى فضل عبادة أو إيقاع عبادة في بقعة معينة فإننا نقول له: وما الدليل؟ ما الدليل؟ فإن قال مسجد القباء فيه فضل، نقول نعم ورد به فضل، ونحن نقول بذلك على العين والرأس. مسجد النبي ورد له فضل، ونحن نقول بذلك على العين والرأس. المسجد الحرام، المسجد الأقصى، كل ذلك ورد به فضل. لكن ادعاء فضل في بقعة معينة لا يعرف إلا من جهة النص. فلو قال مثلا الصلاة في مسجد الحسين أفضل من الصلاة في غيره، نقول: وما النص؟ وما النص؟ فضلا عن أن الحسين غير موجود أصلا، لكن هاب أنه موجود، وما النص في الحسين، في بدوي، في بصوقي، في أي مكان، وما النص؟ إذا قلنا بالأفضلية فما النص؟ وقد لا يكون النص خاصا، يعني أن النبي يقول مثلا صلاة في مسجد بصوقي بخمسمائة صلاة، لا، قد لا يكون النص خاصا. هات نص عاما وهو أن الصلاة في المسجد المقبور أفضل من غيره، هات نص عام ليتناول الدسوق غير الدسوق، نحن سنتنازل معك لعلك تجد نصا، لأنه مستحيل تجد نص في الدسوق لأنه لم يكن دسوق يوما. لكن هنقول هات الصلاة، هات نص حديث في الصلاة في المسجد المقبور، هنقول لك نص الحديث: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا هو النص: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ القبور أنبيائي مساجد يحذر ما صنعوا. هذا هو النص. فكيف تدعى الأفضلية في مسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الصلاة فيه وقال: ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ إذن ما النص؟ طيب مسجد القبلتين، وهو مسجد، وهو المسجد الذي حول المسلمون قبلتهم فيه وهم يصلون، كانوا يصلون قبل بيت المقدس فحولوا قبلتهم إلى مكة، هذا يسمى بمسجد القبلتين عند الناس، وهو من المزارات التي يزورها من يذهب إلى المدينة، يذهب إلى هذا المسجد ويزور ويصلي في هذا المسجد. نقول: وما الدليل على شرف هذا المسجد وأنه يأتيه أهله ويأتيه الناس يصلون فيه؟ لقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال النبي تلك منقبة لأهل هذا المسجد ولهذا المسجد فأتوا هذا المسجد واجعلوه من المزارات. لم يقل النبي هذا صلى الله عليه وسلم كما فعل في قباء، فقد كان يأتيه راكبا أو مشيا. فادعاء أن بقعة معينة لها شرف في العبادة هذا يحتاج إلى نص، أو ادعاء أن عبادة معينة تقع في زمن معين هذا يحتاج إلى نص، فمولد نبي في هذا الزمن يحتاج إلى نص، فاحتفال بليلة 27 في هذا الزمن يحتاج إلى نص، احتفال بليلة النصف من شعبان يحتاج إلى نص، كل هذا يحتاج إلى نص. نحن لا ندعي شرف مكان أو شرف زمان إلا بنص. إذا لم يأتي نص فالقول بإيقاع العبادة في زمن أو مكان معين يكون بدعة وإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فادعاء بقعة معينة أو زمن معين لإيقاع العبادة يحتاج إلى نص معين. ولو ثبت، انتبهوا معي أخوان، هذه قواعد مهمة في البدعة، ولو ثبت شرف مكان أو شرف زمان لإيقاع العبادة فلا بد أن تأتي العبادة على صفتها. فلو تغيرت صفة العبادة الواقعة في زمن معين أو مكان معين مع ثبوت شرف إيقاع العبادة فإن هذا من البدعة أيضا، لأنها بدعة إضافية. فالبدعة قسمان: بدعة حقيقية، وهذا إحداث لأصل العبادة، أصل العبادة لا يأتي به نص فيكون بدعة، اسمها بدعة إيه؟ بدعة حقيقية. حقيقية يعني إيه؟ يعني أن البدعة في أصل العبادة بحيث أن العبادة أصلا لم ترد. وهناك بدعة إضافية، والبدعة الإضافية ما كانت مشروعة بالأصل لكن حصل الابتداع في الصفة، حصل الابتداع في الصفة، مثل ما يقال الآن الدعاء مثلا جماعي عند القبر، إن واحد يدعو والناس تؤمن ويواظب الناس على ذلك. فإننا نقول أصل الدعاء وارد، أصل الدعاء على الميت وارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن حصل تغير في الصفة، فما كان النبي يقول إني داع فأمنوا، فيرفع النبي يديه ثم يؤمن الناس على دعاء، لم يرد هذا. يبقى حصل ابتداع فين؟ في الصفة، وإن كان الأصل واردا، وإن كان الأصل واردا. هذا سبب البدعة الإضافية. فالبدعة الحقيقية ما كانت في الأصل، والبدعة الإضافية ما كانت في الصفة. مثل ما يقول البعض: بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، كما جاءني ابني وقال بأن مدرس التربية الإسلامية قال لهم بأن الاحتفال بالمولد النبوي جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، فقال له: يا أستاذ الاحتفال بالمولد غير جائز، هذا بدعة، الاحتفال بالمولد غير جائز. قال: لا جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين كما ذكرنا من قبل لكم هذه المسألة ورد عليه، كان النبي يصوم يوم الاثنين. طب نسلم جدلا أن النبي صام يوم الاثنين احتفالا بمولده، طب هل نحن نحتفل بالصيام أو نحتفل بالطعام؟ يعني هب نسلم جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين احتفالا بمولده، ويكون العبادة أن تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الصوم، يعني بالصوم. فإذا احتفلنا نحن بالأكل فهذا ماذا يكون؟ يكون بدعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شرع لنا الاحتفال بعيدين، بس شرع الاحتفال بالأكل، جعل من مظهره الطعام، فيحرم صيام يوم العيدين، يحرم صيام يوم العيدين. فصمنا 30 يوما أو 29 يوما في رمضان، حتى إذا كان يوم العيد صارت عبادتنا بالفطر، بالأمس كانت عبادتنا بالصوم، واليوم تكون عبادتنا بالفطر. فإذا أفطرنا بالأمس خالفنا، وإذا صمنا اليوم يوم العيد خالفنا. خالفنا، فالعبادة أن توقع الصيام في زمنه وأن توقع الفطرة في زمنه. فأنت يا فضلت الأستاذ يلي خربت بيتنا وهتخربوا بيت عيالنا، نفس المسألة. علموا الناس الدين صح، سبحان الله. أنا ما أدري والله يا أخوان كيف الواحد يجرؤ على مخالفة النص وعلي عناق النص. طب هذه يا أخي النبي صام الاثنين عشان كده احتفل بمولده بصيام الاثنين. طيب يا أستاذ علم العيال إذن أن يصوموا كل يوم اثنين احتفالا بمولد النبي، معناها أن هذا لا نسلم به، لكن نقول طيب لأن النبي ما ولد كل اثنين، أنت تحتفل بمولد النبي يوما واحدا في العام يوم اثنين مثلا، مع أنك لا تحتفل يوم اثنين، تحتفل يوم 12 ربيع، يجي الجمعة، يجي الأربع، يجي الخميس. يبقى أنتم عدلتم عن الزمن وعدلتم عن صفة في العبادة في الزمن، لو سلمنا جدلا، فإنكم تصومون الاثنين، فإنكم تصومون 12 من ربيع، فإنكم تحتفلون 12 من ربيع ولا تحتفلون يوم الاثنين، دي واحد. اثنين، فإنكم تحتفلون يوما واحدا لو افترضنا يوم الاثنين والنبي صلى الله عليه وسلم الاثنين دائما. ثالثا، فإنكم تحتفلون بالطعام والنبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالصيام على قولكم. يبقى هتروح منين من هذه ثلاثة أشياء؟ ده هذا كله على تسليم جواز الاحتفال بالصوم وفي يوم الاثنين. فالنبي احتفل بالصوم وأنتم احتفلتم الآن بإيه؟ بالطعام والأكل والشرب والتوسعة. يبقى هذا على خلافي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو سلمنا جدلا بأن هذا يشرع. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة الله على هذه الأمة، ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة ولادته صلى الله عليه وسلم، لذا شكر الله عز وجل. فمن ضمن حيثيات صيام الاثنين، وليس الحيثية الوحيدة، أن هذا اليوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل يوم الاثنين أن ولد فيه صلى الله عليه وسلم. لكن يوم الاثنين ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في يوم الاثنين والخميس فإن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأيضا ورد في فضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا كل يوم اثنين وخميس، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله تبارك وتعالى أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. حيثيات كثيرة في الاثنين، يا ريت تدل الناس على كده. يا جماعة كل يوم اثنين محطة من محطات المغفرة، بس شرطها ان لا يكون بينك وبين اخيك شحناء ولا بغضاء يعني دنيوية. فانت يا رجل يا اللي خصمت اخاك، يا رجل يا اللي بينك وبين شحناء، هلم الى الصلح، هلم الى كذا، ماشي جزاك الله خيرا. هذه محطات تتكرر، دل الأمة على هذا الفضل العظيم في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. لكن أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم وبالتالي نحن النبي صام هذا اليوم وبالتالي يعد هذا مظهر من نظر الاحتفال، هذا كل تشغيب وفلس، لأنه ما وجد دليلا فعلا يعول عليه من نص صريح أو من فعل صريح. فإن النبي لم يفعل، وإن الصحابة لم يفعلوا، وإن التابعين لم يفعلوا، بل التاريخ يبين أن دولة الرفض والتشيع هي التي فعلت هذا، ولهذا صاروا يوجدون أي شيء، صاروا يوجدون أي شيء في هذا. أنا ظني لو وجدوا ليوم الاثنين شيء يتعلق حتى من أعمال الجاهلية لذكروا. والنبي يقول من أحدث في أمر هذا ليس منه فهو رد. طيب إذن لا ندعي إيقاع العبادة أو شرف إيقاع العبادة في مكان معين أو في زمن معين إلا بنص. انتبهوا لهذه القواعد لأنها تكون معنا في مولد النبي، تكون معنا في 27 من رجب، وتكون معنا في هذه الأزمنة التي تحدثها الناس، التي تحدثها الناس. هذه أزمنة تعبدية تعبد بها الناس لرب العالمين. ده يوم نص من شعبان يوم مبارك، يوم 27 رجب يوم مبارك، نقول ما بركته، ما بركة هذا اليوم؟ بركة هذا اليوم إن القبلة تحولت في نصف من شعبان، نقول وما يدريك. البراء بن عازب نفسه ما عرفش صاحب النبي اللي تحولت القبلة عنده في زمنه؟ قال وهو يخبر كما جاء في البخاري أن بعده بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فمكث الناس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني الشهر لم يحدد فضلا عن اليوم. وهذا مين بقى؟ البراء بن عازب. البراء بن عازب صحابي ولا تابعي؟ صحابي، يعني نزل فيه وبينه وفي زمن وجوده مثل هذا. الصحابة ما كانوا يلتفتون، يعني زي بتقول مثلا أنا بلتت والله ما أنا عارف في ربيع ولا في جمادة، مش عارف، ما أصل الأمر مش مهم، أو الأمر ما لفت نظرك، أو الأمر ما وقفت عليه. ما قلتش لا ده أنا فاكر يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك ذا كان اتسجنت فيه، وكان السجن اتأخذت من الحملة وسجنت، وكان يوم 1 يناير لأن كان الرواتب متأخرة، وفاكر وما كنتش لا آكل ولا أشرب، واخد بالك، وكنت ثالث يوم على مليج الرواتب، يعني في وقائع مهمة. يوم سجنك كنتش لاقي ولا ساغ واستلفت من واحد، يبقى الزمن كده. انما تقول والله انا ما ادري انا قابلتك مش عارف هو الشهر اللي فات او الشهر، يعني في حدود شهر 2 15 يوم 20 يوم، يبقى معناه ان الامر ايه؟ فمعناه ان مساله تحويل القبله او كذا لم يكن هذا الحدث حدث من جهه الزمن، صح هي فضله وقع معروفه اللي هي وقع تحويل القبله معروفه، لكن ارتباطها بزمن معين لنوقع فيه عباده هذا لم يكن عند الصحابه رضي الله عنهم. ولهذا لو كان لعلم، لو كان ايه لعلم، لكن ما فيش. لهذا الصحابه ما يدروا متى تحولت القبله، هم وقفوا عند اسرار تحويل القبله من النسخ الى اخف، من النسخ الى بدل، وان الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بذلك. سالوا النبي عن اخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون الى المسجد الاقصى، طيب دول ما حالهم؟ وهل يقضي الله عز وجل صلاتهم ام لا؟ فأنزل الله وكان الله ليضيع إيمانكم. ثم ارتبطت بالآيات، سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها وحال هؤلاء السفهاء وكذا، يرتبطون بالمعاني، يرتبطون بالحدث كمعنى، إنما كزمن يقعون ليوقعوا فيه عبادة لم يكن هذا موجودا. فانتبهوا إلى مثل هذا التأصيل إخواني، فعليه مدار الدين. فإن الدين يقوم على حديثين في جله أو في كله، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وحديث حديث عمر، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكر العلماء أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للعمل الباطني، وأن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو ميزان للعمل الظاهري. فميزان عملك كله الظاهر والباطن منوط بحديثين، إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. هذا الرد الذي قلناه أو هذا التفصيل الذي قلناه تستطيع ببساطة جدا أن تواجه كل من يحدث في دين الله عز وجل عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. ما الدليل؟ ولهذا سترى العباءات الواسعة، دي عبادة، فيعني الصلاة حرام، ويعني قراءة القرآن حرام، هو يعني ما نفرح الناس مثلا نوزع شوية شربات ولا شوية مثلا إرفف في مولد النبي، ونقعد في الجامع كده نتحب ونذكر النبي ونصلي عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وفي إيه يعني؟ حرام شرب الإرفة حرام، ولا إن إحنا نسلم على بعض حرام، ولا إن إحنا نفرح كده بمولد النبي حرام، ولا إن إحنا نقعد نصلي على النبي حرام، حرام، حرام. كل هذا حرام، وأخطر أنواع الحرام، لأنك جهلت رسول الله. النبي ما عرف هذا الحلال الذي تقوله وعرفته أنت. ولهذا نقول بالرد الجميل الماسع الذي كان يرد به أهل السنة والجماعة على كل مبتدع، وهو شيء علمه النبي أو جاهله، إن أنت تعلم شيء علمه النبي ولا جاهله. هيقول لك علمه. طب ايه النص؟ لا لا لا جاهله، ده مصيبة سود. جاهله وعلمته انت؟ لا علمه. علم ولا جاهله؟ جاهل وعالم، جاهل وعالم، جاهل وعالم، علم ولا جاهله؟ طب علمه، علمه وكتمه ولا علمه وبلغه؟ ما طبعا هو يقول علمه، لان علمه مقبوله شويه، يقول جاهله. يعني لو تقول علمه ولا جاهله يقول لك علمه، ما هو مش معقول يبقى جاهله، ما هو جاهله يعني انت بقى العالم والجاهل صلى الله عليه وسلم، حاشاه، يبقى علم. طب علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ برضه مش هيبقى الاقرب علمه وقال، لان مش معقول علمه وكتمه. طب علمه وقال، علمه وقال فين بقى؟ في اي صحيح؟ صحيح مين؟ صحيح مين بقى؟ سلوعه ولا صحيح مين؟ وابو سريع. صحيح من؟ علمه فين؟ قاله فين؟ في اي مسند؟ في اي معجم؟ في اي صحيح؟ في اي قال فين؟ فيسكت. ولهذا كان بعض السنه يناظر كده، هذا الشيء الذي تقول علمه النبي ولا جهله؟ طيب علمه، علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ علمه وقال. طيب فين؟ فالاحتفال بمولد النبي علمه النبي ولا جهله؟ احتفال بالنصف من شعبان، احتفال بالليله 27، علمه النبي ولا جهله؟ فضل إيقاع العبادة هنا، علم. وقال ولا كتم؟ لا وقال. فين؟ سأسكت. يبقى هذا رد أو تأصيل الرد على كل مبتدع أيا كانت بدعته. ولهذا ابن مسعود في أخف من هذا مليون مرة، مش ألف مرة، في أخف من هذا مليون مرة، حينما كان القوم يجتمعون يذكرون الله بس لكن على غير طريقة النبي، فقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلى الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. وما بقى لو كان في عند ابن مسعود هذه الحلوى الحمراء والبيضاء التي توزع في الشوارع وتباع وتشترى ويتم التوسيع بدعوة الاحتفال بمولد النبي، أو التوسيع والذبائح في الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو غيره. وقد وترى جمهور الأمة يحتفل بتحويل القبلة وهو لا يصلي إلى القبلة، وهو ما يأتي القبلة أصلا. طب أنت فرحان في تحويل القبلة ليه؟ أنت يا عباس أنت فرحان في تحويل القبلة ليه؟ أنت ما تفرش معاك إلى بيت المقدس ولا إلى مكة، أنت لابد انت مولي ظهرك الى مكه ومولي ظهرك الى بيت المقدس. طب وانت مبسوط بتحويل القبله دي، ايه اللي بسطك؟ انت مبسوط وموسع على العيال، ايه اللي بسطك؟ ده انت لا تعرف القبله، ايه اللي بسطك؟ قول لي بس والله ايه اللي بسطك. طب مش مشكله كل لحمه، بس ايه اللي بسطك؟ مش مشكله كل لحمه، بس ايه اللي بسطك؟ اللي بسطك نعمه القبله، تحويل القبله من المسجد ليه يعني؟ لان دي منة من الله يا اخي. ربنا اختار النبي كما يختار له من كل تشريع احسنه، اختار لنبينا صلى الله عليه وسلم من كل قبله احسنها. يا سلام، يعمل ايه بقى النبي الى القبله؟ يصلي. طب وانت بتصلي؟ لا تصلي. طب يبقى القبله ديت معنى الفرح بالنسبه لك ما هو؟ ولا شيء. وهكذا لا يفهم الناس ويجهل الناس. يا ليتنا نقوم على الناس بتعليمهم مثل هذه الأشياء، ونربط الناس مثل هذه الأشياء، بدلا من نربط الناس ببدع ونحاذي. يا أخواني أنت ترى بعض الناس اللي بيتكلم في مشروعية هذا كأنه بالضبط ميراث أبيه ويحافظ عليه، يعني ما يتكلم حتى بلغة إيه؟ بلغة هادية قائمة على الدليل. ومن جهة واثنين، زي ما احنا نتكلم الآن، من جهة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، يعني تناقش المسألة من ألف جهة على فرض وجود، على فرض ان في احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي احتفل بمولده بالصيام الاثنين، على فرض هذا ماشي يا سيدي على العين والراس، بس نحتفل بالصيام كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم. فما حصلش، ما حصلش، ولا حصل ان حتى احتفلنا بهذه البدعه على الجهه التي تقول. فهذا تأصيل مهم جدا. فتجد الواحد إذا تكلم يعني يحارب جهة معينة، لا واللي بيقوله مش عارف ايه واللي بيقوله وايه المانع وايه، تجد يعني يشتد في الكلام كأنما يناقش جهة معينة أخذت ميراث أبيه أو ميراث أمه، فوزع الميراث على هؤلاء وهو يريد أن يرجع ميراث أبويه. لا، الأمر ليس كذلك. أنت رجل دين، رجل علم، لابد إذا تكلمت أن تتكلم بقواعد علمية، أن تتكلم بقال قال الرسول، كلام مسند، تعرض كلامك على فقه السلف الصالح رحمه الله تعالى، على الصحابة، على التابعين، أسند كلامك، خليه مسندا حتى يقتنع الناس بكلامك وحتى يعبد الناس ربهم على بصيرة. فما أيسر علينا أن احنا نحتفل بمثل هذه الأشياء، لكن الدين سيسقط شيئا فشيئا بإحداث الناس هؤلاء في الدين. والله لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم حراس العقيدة وحراس الدين في كل عصر يقومون بتوجيه الناس وتعليم الناس فعلا أمر دينهم، لكان أمور كثيرة لا تحمد عقباها. ولكن الحمد لله أن الله عز وجل يقيد بإذن الله لأهل البدع حراسا. فاحرصوا يا أخوان أن تكونوا من هؤلاء، احرصوا أن تكونوا من حراس الدين ومن الذين يذبون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من نعمة الله عز وجل، هذا هو الجهاد الحقيقي. والله والله هذا هو الجهاد المقدم على جهاد السيف 100 مرة، أفضل من جهاد السيف 100 مرة. جهاد السيف إنما هو لهذا الغرض، جهاد السيف إنما هو للذب عن الدين، الحفاظ على هذا. جهاد السيف وسيلة لهذه المسألة، الحفاظ على الدين، الحفاظ على الدين. فحصوا بارك الله فيكم على هذه المسألة، فهذه قاعدة نافعة جدا في هذا الباب، أرجو أن تنتبه إليها وأن تهضمها، بحيث إذا نوقشت في بدعة ما تقولش بقى أنا نروح للشيخ نسأله، طب أصل الشيخ بيقول، دعك من شيخ بيقول أو شيخ بعيد، أنت افهم القاعدة عشان ترد على كل بدعة بما يناسبها. والرد على البدع واحد، احنا ما عندنا رد على كل بدعة بصفة خاصة إلا شيء يتعلق تعلق خاص، لكن في التأصيل العام، التأصيل العام واحد، وهو خطورة الإحداث في الدين، وأن الإحداث في الدين بما لن ينزل الله عز وجل به سلطانا هذا غير معروف، هذا غير مرغوب، وأن معنى الإحداث هو أن تحدث في زمان أو في مكان أو في صفة على وجه يتقرب به إلى الله، ولم يرد بذلك نص. لكن تيجي بقى عند كل بدعة بعينها قد تحتاج إلى مزيد رد، زي بدعة المولد أو بدعة الاحتفال بنصف شعبان أو بدعة الاحتفال بالسابع والعشرين من شهر رجب وغير ذلك. نعم، أنا من السيادة، أنا من السيادة ولا حد. نعم، طيب كيف نرد على هذا؟ أنت بقى كيف ترد عليه؟ هو يقول نيتي، كيف نرد عليه؟ احنا عندنا الميزان، الميزان المتكامل، صح؟ ها؟ نقول له ايه؟ ماشي، نقول له ايه؟ نقول له احنا ما قلنا رقم واحد ان مضار الدين على الحديثين، فبقول انا نيتي اخي كذا، نقول نيتك كذا لابد ان يوفقها اتباع، فما يصلح، ما يصلح. الآن لو بخرة ماشية في الطريق في البحر ولا جنبين، الجنب ده مال، نعمل ايه؟ نحط الجنب ده تقل، لابد يحصل توازن، توازن. فانت تقول لي النية، انا بتعبد الله بنية، طيب النية هذه مخالفة للايه؟ للاتباع، لازم انت تتبع، لازم انت تبقى ماشية كده، لازم نية ولازم اتباع، فانت نيتك لابد ان تجعلها على هذا. وإلا ما وجد على ظهر الأرض واحد حتى يفعل الكفر إلا بنية قد يبررها هذه النية، فما يشفع لك النية فقط. كم زمان دي الرب عليها زمان ابن مسعود، كم من مريد للخير لم يبلغه. طيب هيقول لك تاني، طب وإحنا عن يهود ونصارى؟ نقول لا، أنت إحنا منكش أنت يهودي أو نصراني، لكن نقول لك النبي حذر من فعل يهود ونصارى. فهذا فعل يهودي ونصارى، فأنت هل توافق أن تفعل فعل يهودي ونصارى؟ هنا هيقول لك إجابة تاني، طب أنت أنا مش يهودي الحمد لله ولا نصراني الحمد لله، لكن أنت فعلت الآن فعل يهودي ونصارى، توافق؟ فإما أن يقول لا ده مش فعل يهودي ونصارى وبالتالي يرد حديث النبي، أو يقول ده فعل اليهود والنصارى، واخد بالك؟ يبقى لما هيقر هذا فعل يهود ونصارى إذا اترك فعل اليهود والنصارى، واخد بالك؟ اترك. لا يعني عموم الناس سهل، الإشكال في من يتصدر الناس باسم الدين ويضلل الناس، هذه المشكلة، ويبقى يعلم الحق ومع ذلك يكتمه. يعني زي ما ذكرنا لكم، شوف أحاديث النهي عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور والدفن في المساجد وكذا، كل هذا يترك، كل هذا يترك ولا يناقش ويقال شيء يحدث، فأما النبي مدفون في المسجد بس. فطبعا دي عند العوام حاجة قوية جدا، صحيح ما النبي مدفون في المسجد، يبقى الكلام ده غلط. ما هو الكلام ده غلط يا النبي غلط، هكذا العام يقول لك كده، يا الكلام ده غلط يا النبي غلط. نقول الكلام ده غلط والنبي صح. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تشنوني عشان نقول النبي غلط؟ لا ما قال تشنوني. نعم في معين في أجر معين؟ لا نعم. لا نعلم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل المساجد. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثني ابن أبي ويس قال حدثني أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الضحاكي قال أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى ابن سختوية قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أنس بن عياض بهذا الإسناد مثله قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن هارون ابن معروف عن أنس بن عياض أبي ضمرة. نعم. فهذا في بيان فضيلة المساجد وأنها من خير بقاع الأرض، كيف لا، وهي التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويجتمع فيها المسلمون على الطاعة، وتكون خالية من اللغو والرفث وأمور الدنيا من بيع وشراء وتجارة وغير ذلك. لهذا يجد المسلم قلبه في المساجد، لولا هذا المسجد لربما حصل لنا كأناس المتعلقين بالرب سبحانه وتعالى حصل شيء كثير، لكنه راحة وانشراح للصدر والنفس حين نلجأ إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأجور كثيرة. لهذا قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع. فهذا من أكبر الأدلة على فضيلة المساجد. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبو هريرة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهذه المساجد هي خير بيوت الأرض، لأن فيها عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، ولأن فيها الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، ولأن فيها تلاوة القرآن ودروس العلم، ولأن فيها البعد عن أمور الدنيا. ولهذا تطلع برا شوف احنا عايزين فين، أول ما تمد رجلك اليسرى وانت طالع، أول ما تمد رجلك اليسرى وتطلع، الله يعينك بقى، أعانك الله، دي معدية وده راحة وده مش عارف ايه وده ايه، وده يجهل وده يكذب وده يبيع وده يشتري وده ينصب وده يعمل وده وهكذا. اول ما تطلع من هذا الباب، اذا حياتنا زي السمك حياته في الماء، فنحن حياتنا في المسجد. ولهذا الموفق اللي يطلع ببدنه ولكن يبقي قلبه، قلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالايه؟ بالمسجد. فيخرج يتعامل تعاملا لا بد منه. ولهذا لو نجد من يكفينا، لو نجد من يكفينا مونة الحياة كنا بقينا في المسجد. فنحن إذا خرجنا دي حياتنا، هذه حياتنا. كما تكون حياتنا الجنة في الجنة في الآخر، فإن هذا الطريق إلى الجنة، وإن هذه هي جنة الأرض، فجنة الأرض هي المسجد. جنة الأرض تتسع في الآخرة، لكن هذه جنة الأرض. فخروجنا هنا من هذا المسجد خروج للحاجة، للحاجة. من لا ينفق على عيالي، ومن لا يربي عيالي، ومن لا يعمل كذا، ومن لا يعمر في الأرض، ومن لا يسوي، ومن اللي كذا. إذا كل أشياء مترتبة، أنا لا أربي عيال، طب أتربي عيالك إزاي؟ لابد أشوف في سبيب، يا وظيفة، يا تجرة، يا أي حاجة. طيب تريد تشوف التجرة وتشوف السبيب، يبقى كلها للإيه؟ للحاجة، كلها للحاجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر حاجته كما يأخذ كالطعام والشراب. أما النبي قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، قط شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فاعلا فيه، فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث ليه. ولكن احنا زي ما احنا خرمنا في الأسلاف ديت وخليناها كلها، فكذلك في الدنيا تعدينا برضه، تعدينا دايسين على الخامس في اشتراج. كل ما الدنيا مفتوحة لك كل ما بتدوس، كل ما بتدوس وهكذا، لا ترجع إلى الوراء وهكذا، لا ترجع إلى الوراء. فإذا خذ من الدنيا بالقدر الذي تأخذه من الطعام والشراب لقوام بدنك أصلا. ولهذا مثل شيخ الإسلام الدنيا بالدابة، عايز تروح مشوار اركب، وصلت انزل وسيف برضه. خذ من الدنيا كده دابة تركبها ثم تنزل عليها، هذه الدنيا دابة، دابة تركبها بس لأنها معبر أصلا. فخير بيوت الأرض هذه المساجد. هل يمر عليك في يومك لحظات مثل هذه اللحظات التي تكون فيها في بيت الله من الصلاة الخمس، تدرس العلم الشرعي، وتجلس بعيدا عن هذه الدنيا تقرأ، تذكر، تسبح، تتلو، تدعو. لهذا كان المسجد كما أسلفت لكم حياة الصحابة. يا أبا أمامة ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون كثيرة وهموم، ديون لازمتني وهموم. يوم يجي فين المسجد؟ طب هو المسجد فيه توزيع فلوس؟ ما في توزيع فلوس، لكن في تفريج كروبات من الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا توزيع مال من جهة أخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى يأتي الإنسان المسجد يشكو لربه سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. فالمسجد يعد أمرا عظيما. ولهذا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منارة، كان وبيت كل مسلم. أهل الصفة في آخر المسجد يقيمون، النبي من هذا المسجد يعد الجيوش صلى الله عليه وسلم ويبين ويخبر، بل هو الغرف الخاصة وقت الحرب، فالنبي مع أصحابه في المسجد والمسلمون في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط مؤتة بالمدينة، فيقول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فيقول صلى الله عليه وسلم قتل جعفر وأخذ الراية زيد، ويبكي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ثم قتل زيد أخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم يقول ثم قتل عبد الله بن رواحة وأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. غرف خاصة تقاد، وعمر رضي الله عنه على المنبر يقول يا سريع الجبل جبل جبل، والمسلمون يحاربون فين؟ في أقاصي المعمور، وعمر على المنبر في المدينة ويطالع حال الجيش وقد أطلعه الله، آية كرامة تحصل لعمر، يقول يا سريع خذ الجبل سبحان الله، ويسمع سريع سريع يسمع عمر على المنبر المدينة، وعمر يرى سارية وهو في أقاصي الأرض، خذ الجبل يأخذ الجبل فيكون النصر. صحيحة مش ضعيفة، مش أبو زيد لا صحيح صحيح صحيحة يا سارية الجبل. هذه كرامات تحصل للصحابة، زي سعد لما مشى في الماء فيش كباري على طول مية يمشي سعد رضي الله عنه على الماء، كرامة، هذه كرامة بس كرامة حقيقية لأهل التقوى، مش الكرامات المزعومة التي يزعمها ضلال الصوفية. فهذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى خير بيوت الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم. ليه يا أخوان إحنا بنجتمع في المساجد؟ أكثر أوقاتنا الحمد لله في المساجد، حياتنا كلها في المساجد. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، نحن نخشى الفتن، نحن نريد أن يربط الله على قلوبنا وأن ينفعنا الله بهذه المساجد، نحن نريد الجنة وهذا هو الطريق إلى الجنة ويزيده من فضل، والله يرزق من يشاء بغير حساب. زيادة الفضل تأتي من هنا، كل الأجور والخيرات في هذا المسجد منذ أن تأتي إليه، خطواتك إحداها تعطيك حسنة والأخرى تحط عنك خطيئة، حتى تأتي المسجد فتدخل فتجلس تجلس الملائكة بجوارك، كل واحد فينا الآن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. طول ما احنا قاعدين طول قصر، طول ما انت قاعد عمك على هنا لكن الملائكة جنبه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ايه يعني معاه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم اغفر له اللهم ارحمه هنيئا له ان شاء الله. فما من احد سبحان الله أحد يكره هذا، يوجد في بيت غير هذا البيت؟ لا يوجد في بيت غير هذا البيت. اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له، وهكذا فضل عظيم في هذه المساجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. شوف هذه الفضائل العظيمة تحصل في إيه؟ هذا المجلس الذي تجلسه أنت الآن، تتلو كتاب الله تتدارسه نعم، تتدارس السنة على طريقة محمد بن عبد الله والصحابة نعم، ولله الحمد والمنة، تحارب البدع لا تقيم البدع، تدعو إلى السنة لا تدعو إلى البدعة، نعمة أعظم النعم هذا الاجتماع أن يكون على السنة، كل حاجة بالنص في أعظم من هذا؟ نعمة يا أخوان والله، بس يعني نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا جدا أن يكون اجتماعك مع إخوانك وأحبابك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح، فهم الصحيح، فلا تؤصل بدعا بل تؤصل سننا، ولا تحارب سننا بل تحارب بدعا، ولا تعبد على جهل بل تعبد على بصيرة. ولهذا ترى هذه الأحاديث وهذا الكلام يغزو القلب، ما ترى يصطدم مع القلب، لأن العلم الصحيح لا يتصادم مع العقل الصريح، إنما يتفق العلم الصحيح والنص الصحيح مع العقل الصريح والفطرة السليمة فيحصل انسجام، فهنا تسعد ما هو امتى الانسان بيشعر بضيق نفسي وكذا؟ في حاجه غلط، يحدث غلط، يمت غلط، فنتيجه هذا الخطا اللي بيحصل زي الاله يا اخوانا اللي شغال، في حاجه غلط بتعمل ايه؟ تروس تمسك بعضها، يحصل هذا. في حاجه غلط، لكن طول ما الحاجه ماشيه صح وكل حاجه واخده مجراها وفي انسجام، البنزين واصل، الزيت تمام، البوجهات مظبوطة، العربية ماشية، أول ما يحصل كذا أفلة على طول. أفلة إمتى تحصل الأفلة هذه التي تترتب عليها كذا؟ الأفلة لما كل شيء ما ياخدش مصاري، يحصل اصطدام. فحينما يتوافق العقل الصريح مع النص الصحيح مع الفطرة السليمة، هنا تأتي السعادة. حصل خلل، يبقى حصل خلل في النفس، ما انتش مبسوط، فانشراح الصدر وقرة العين إنما تكون في النص الموافق للفهم الصحيح والذي يقتضيه الفطرة الصحيحة السليمة، فحينئذ يحصل إيه؟ الانسجام. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة يعني. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، قال كذلك تذكرتنا فنسيتها كذلك اليوم إيه؟ تنسى. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته، هذا على وجه الصحيح في الكتاب، لكن إيه تبقى قاعد في قاعدة كلها حضرة كذا بدع خرافات ضلال، ده فلان حصل له، ده فلان عمل له، ولكن مثل هذه المجالس في بيوت الله سبحانه وتعالى يحصل بهذا الأمر. إذن بيوت الله عز وجل خير بيوت الأرض. وأضاف العلماء فائدة قالوا وخير بيوت، ولذا كان خير بيوت الجنة مكان عوضا عن المساجد. لما كانت المساجد خير بيوت الأرض، كانت أيضا بيوت الجنة خير بيوت الجنة مكان عوضا. يعني واحد بنا مسجد فيأخذ بيتا فين؟ في الجنة. خير بيوت الجنة مكان عوضا عن المساجد. هنيئا بال اللي الله يعينه ويبني مسجدا، يبني مسجدا كذا في مكان ويجعله على السنة، يجعله على السنة، هنيئا له. وليس البناء فقط انك انت تدعم من جيبك، ممكن انا ما ادعم من جيبي شيء، لكن انا اللي بنيت وانا اللي سعيت وانا اللي جمعت الفلوس من هنا وهناك، انا اللي حمست الرجل، انا لا اقمت على السنه وقلت له خليه على السنه، ان شاء الله انا ممن بنى المسجد باذن الله. فمن اعان على ان يكون هذا المسجد على السنه باذن الله فهو كمن بنى مسجدا، لان المساجد لا تفضل بلبناتها ولا بزينتها ولا بزخرفها ولا بعلوها ادوارا مجردة هكذا، إنما تعدل المساجد برسالتها، تعدل المساجد برسالتها. كم من مسجد تلاقي منبره 17 درجة، 17 درجة زي اللي واقف بين السماء والأرض، وتلاقي الصف فيه مثلا إيه 200 واحد وضح، ولكنه يقرر البدع ويقرر الضلال ويصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخير منه مسجد كمفحص قطاه لكنه يقوم على السنة. فلقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ وتربته ايه؟ وفرشه ايه؟ النبي اما سجد في الماء والطين ليلة حتى افطر الماء والطين فيه، سجد في الماء والطين، نزل المطر عليه على طول، سجد في الماء والطين. فالمساجد لا تفضل. فلما تكون انت قد ساهمت في ان يكون المسجد على السنة ان شاء الله، انت بنيت بناء معنوي. من بنى له مسجدا بناء حسي وبناء معنوي، أنت بنيت مسجدا بناء معنويا، جعلت على السنة، جعلت فيه إمام سنة يدعو إلى السنة، حذرت من البدع، هو ده البناء الحقيقي. فيرجى إن شاء الله أن تكون من بنيت المساجد وبنى الله بك هذه المساجد. طيب نكتفي بهذا القدر. على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.